له سؤال ثان في رسالته، يقول: أنا أحفظ القرآن الكريم وكل صباح أقرأ سورة ياسين والواقعة، وفي الختام أهدي قراءة الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وفاتحة أخرى لجميع النبيين والصديقين والمسلمين، وفاتحة أخرى لوالدي ولكل من له حق علي، وفاتحة لأبنائي وأبناء المسلمين، فهل هذا جائز؟ ليس لهذا أصل، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا مع نبيه عليه الصلاة والسلام، فليس هذا المشروع، بل هذا من البدع ولا وجه له. وهو صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك بأن كل ما نفعله من الخير له مثله، لأنه الدال على الخير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجورنا في قراءتنا وصلاتنا وصومنا وغير ذلك، يعطى مثل أجورنا لأنه الدال على الخير والداعي إليه عليه الصلاة والسلام. فليس هناك حاجة إلى أن نهدي له الفاتحة أو غيرها، كل هذا لا أصل له، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو ردود. ولم ينقل هذا عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله مع أقاربه المسلمين، ولم ينقل عن الصحابة أنه فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أقاربهم، فعلم أنه بدعة. نعم، جزاكم الله خير.